وكونها مستقرة يعني مستقرة، وهنا إحدى من التراب أخرى من التراب على أحد الروايات الله لنا نسي هذا خلاف العلم، هذه هي من طهارته الشافعية. وجودا وعدما لحمه كروث الحمار كروث الجلد كروث الخنزير شيء أن يوضع شيء يزيد في النظر عنه ويبقى تحريكها أي بمال كثرة الخنزير سبع مرات، وهذا من أقوى المذهب. والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أيضا ما يحققه الشيخ عبد الرحمن السعدي في فتاويه وغيرهم أنه لا يشترط فيه عدد، وإنما الواجب هو إزالة عين النجاسة، فإن زالت المسألة الأولى كفى، وإن لم تزل وجب أن تغسل مرة ثانية، فإن لم تزل وجب أن تغسل مرة ثالثة حتى تزول عين النجاسة، لأن الحكم يدور مع عدته وجودا وعددا، فمتى ما وجدت النجاسة بقي الحكم وهو النجاسة، ومتى ما زالت عين النجاسة وأثرها سال الحكم وهو الحكم بالنجاسة على ذلك الثوب أو الشيء المغسول. نعم. سبع غسلات بماء طهور ولو نعم قال بماء طهور، وهذا قد مذهب أيضا، لأنه غسله بماء النجس فلم تجمع لا يجوز، وكذلك عن مذهب لو غسله بماء طاهر لا يجوز أيضا عن مذهب، واحنا تكلمنا عن هذا في درس الماضي في باب المياه، وذكرنا أن الصحيح هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس، طاهر ونجس، وكل ما صدق عليه يسمى الماء فيجوز بك ان تغسل به نجاسه، ما دام انه ماء وصدق عليه مسمى ولم يسلب المسمى فجاز لك ان تغسل، اذا سلب كان الله عليه كل صلاه ووضعت عليه شاي صار شاي وسلب المسمى، على المذهب لا يجوز، وهو الاقرب الى الصواب، وان كان شيخ الاسلام يجزئه اي وإن كان شيخ الإسلام يجيزه أي إزالة هذه النجاسة بالحجة إلى غير الماء ولم يجد غيره إلا هو، أن ثوبك نجس وما عندك إلا شاي، ففي هذه الحالة ماذا تعمل؟ تحرم الصلاة، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز لك أن تغسل هذه النجاسة بالشاي، لأنه يذهب يشاف المذهب بعين النجاسة، وهو الاعتبار لا بأس به لأنك مضطر إلى ذلك. سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقذت. قال ولو كان الماء غير مباح، لأنه نقع مع الطهارة ما يوضو لابد أن يكون الماء مباح، لو توضأت بماء مغسول أو مسروق ما تبع هذا، لكن هنا لو غسلت النجاسة بماء مغسول أو مسروق قالوا اغسل وزالت النجاسة، لماذا؟ نفس العلة، هناك وضوء من باب الأفعال، وإلا فحدثوا به مع حد وبرص بحاجته أي ما حد